عن الحديث الذي في قوله من أذى فقيها فقد أذى الرسول ومن أذى الرسول فقد أذى الله، هل هو صحيح؟ لا أعلم لما ولا أفضل أعلمه أنه من قطع لوزيها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.